يقال لا تفترض واقعة معينة وتشتفي فيها فإنك ربما ابتليت بها، فهل هذا صحيح؟ لا حرج في هذا، لا حرج، لكن تكفر الافتراضات أو لا، لأن الجسم يشتغل بشيء واقع يجتهد في معرفة الواقع حتى يعرف حكم الله فيه، لكن غير الواقع إذا كان يخشى وقوعه وأن هذا الشيء ما يقع بين الناس ويحب أن يدعو حكم فلا بأس. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يسأل عن شيء سكت الله عنه. أما اليوم فقد استقرت الشريعة والحمد لله، استقرت الشريعة واستقرت الأحكام، فإذا سأل عن حكم الله في مسألة من المسائل يخشى أن تقع به فلا بأس في ذلك، فلا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.